أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر من شاب مصري متزوج له ولد وبنت عين فاء ألف، كما قال يذكر أن والدته ترتكب بعض الأمور المحرمة وأيضا معها بنت وبنت أخرى كما يذكر، كلهم يعملون هذه الفواحش ويتهم والدته بعمل السحر لوالده. كيف أتعامل مع والدتي علما بأني حاولت معها مرارا لكنني لم أستطع أن أدلها إلى الطريق الصحيح وقد طردتني من البيت الذي قمت أنا ببنائه على نفقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا أوجب على كل مسلم إذا رأى منكرا أن يغير منكر بما يقدر عليه، كما في صحيح مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر بغير هذا: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وإن من البلايا والرزايا أن يكون العبد الصالح عائشا في بيت غير صالح ثم لا يقدر على إنكار المنكر ولا تغيير فساد، فإذا كان الأمر كذلك فإن عليه أن يترك المكان، فإن كان الموضوع بالأمراض الدينية المفسدة للدين والأخلاق خطر على من يستقر فيه أن يصيبه البلاء وتنتقل إليه العدوى. والموضع السيء يخشى أن ينجر ويجر إلى الإنسان السوء حتى يقع فيه وبيته يقع فيه، والنجاء مطلوب. إن عجزت على تغيير الحال ورد أمك وأختيك عن الفساد والبلاء فاخرج من المنزل إذا كنت قادرا على ذلك، وهذا مدى ما تطيق. الإنسان إذا كان في بلد لا يقدر على تغيير منكر والبلد لا تعينه على ذلك ينتقل. الرجل الذي قتل 100 نفس وجاء يسأل هل له من توبة، قيل له إن أرضك أرض سوء، وأمر أن ينتقل إلى أرض أخرى، ومع هذا لا تيأس، فلعل الله أن يهدي هؤلاء. إن الزنا موجب لأعظم العقوبات الدنيوية وهو الرجم، زنا المرأة الثيب أو الرجل الثيب، والزنا ما حل في بلد إلا أصيبت البلد بالأمراض مع الفساد. فإذا رأيت أن قدرتك قد انتهت إلى حد لا تستفيد في تغيير المنكر فانتقل، ولعل الله أن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من دولة الإمارات، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل تقبل صلاة الرجل في بيته وهو قادر على المسجد بالقرب منه، والبعض هداهم الله يقول الإمام ليس كفؤا أن أصلي خلفه فهو لا يحسن القراءة وسريع في صلاته وأحيانا يقول يطول في صلاته؟ صلاة الجماعة من سنن الهدى، وترك سنن الهدى ضلال مبين. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما استأذنه رجل أن يصلي في بيته واحتج بأنه كفيف البصر وبعيد عن المسجد، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. كلمة النحو. وجاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله شرع على لسان النبي سنن الهدى، قال: وإن من سنن الهدى الصلاة مع جماعة، وإنك لو صليت في بيتك كما يصلي، لو وإنا لو صلينا في بيوتنا كما يصلي هذا المتخلف لتركنا سنة نبينا، ولو تركنا سنة نبينا لضللنا، ثم يقول ولقد عهدتنا وما يتخلف عن الصلاة يعني مع الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. لقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا من جانب. والجانب الآخر أن الصلاة الرجل في المسجد مع الجماعة تفضل صلاته وحده 27 جزءا. فلا عاقل يرتضي بالاكتفاء بجزء واحد ويضيع 27 جزءا. ثم هذا الجزء قد يدخله ما يدخله. المساجد لم تبنى إلا لإقامة الصلاة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بين عن ذكر الله. لكن لا يجب على كل مسلم أن يصلي مع الجماعة إلا إن كان بعيد الدار عن المسجد، لا يصل إلى المسجد إلا بمشقة بالغة، أو كان مريضا لا يستطيع، أو كان يخشى يخاف على نفسه أو على عهده أو ماله إذا خرج. وما سوى ذلك فلا رخصة لأحد، والموفق من وفقه الله. إن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه وهدي صحابته فلاح مبين، وإن ترك ذلك والإعراض عنه ضلال مبين. والاحتجاج بأن الإمام لا يجيد القراءة أو يطيل تارة ويقصر أخرى حجج باهية وأعذار بالية. الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الفاسق، الصلاة خلف الفاسق صلاة صحيحة وفسقه عليه. وما أتي الناس بما أتوا به من فساد وضلال وشر وبلاء وتسلط للأعداء على مقدرات المسلمين إلا بسبب إضاعة المسلمين لدينهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما ذكر ضلالات ومخالفات قال ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. والصلاة هي عمود هذا الدين، من حفظها وحافظ عليها كان له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله جنة، ومن لم يحافظ عليه فليس له عند الله عهد. فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الغيبة؟ بعض الناس نقول له الغيبة حرام ويقول هذا الشخص ظالم، أو إنه أنا أتكلم فيه بالصدق الذي هو يقع فيه. الغيبة شر وبلاء، ويقع كثير من الناس فيها، وإذا وقع فيها التمس لنفسه الحجج وأتى بما يستطيع أن يأتي به من المسوغات، وكل ذلك لا ينفع ولا يجدي. فلا تحل اغتياب شخص إلا إذا كان عند من يقدر على منعه من ارتكاب ما ارتكب، أو ليحذر عن مخالطة ومشاركة. وأما ما ينتهجه كثير من الناس من عمارة مجالسهم وشغلها باغتياب الناس ولمزهم وهمزهم فهذا من فساد الأحوال. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما ذكر أمر الغيبة قال له السائل ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك من أكره. فأراد هذا الشخص السائل ومن معه أن يقول إن يعني يحتج لجواز ذلك بأنه يرتكب ما يقال عنه، فقال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته، والبهت أفحش وأعظم من الغيبة. الغيبة من فساد الأحوال تحصد الأعمال، والله جل وعلا شبه عمل الغيبة بأكل لحوم الأموات من البشر. فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هل إذا كثرت الحسنات محى الله عنا السيئات، أم أن السيئات لا تذهب إلا يوم الحساب يوم القيامة؟ الذنب إلى الذنب قد ينتج عنه تعاسة المرء والحراف، وربما انسلاخه من الدين وخاتمة السوء. فإن الذنوب إذا تراكمت أضعفت القلب وربما شلت حركته وربما طمست بصيرته، وإذا عميت البصيرة رتعت الضلال. والله يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الحسنات يذهبن السيئات والسيئات يذهبن الحسنات، فقد جاء في الحديث الصحيح من ترك صلاة فقد حبط عمله، فحبوط العمل ذهاب الحسنات. وجاء في صحيح البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فترك صلاة العصر سيئة لكنها سيئة عظيمة تحبط الأعمال، فكثرة السيئات يضعف شأن الأعمال، لا يحبطها لكن يضعفها، فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من شبوة اليمن، المستمع ميم حا يقول: هناك بعض الشباب يقومون بالتدريس في المساجد مع أنهم لم يتلقوا العلم على مشايخ وإنما من القراءة في الكتب أو الأشرطة، ويقومون بتدريس الفقه وغيره ويختارون من الأقوال ما يرونه أرجح، ما حكم عملهم؟ وإذا لم يوجد غيرهم يدرس في القرية هل ندرس عندهم؟ وإذا وجد في القرية من درس عند المشايخ هل يجوز لهؤلاء التدريس؟ الإنسان ينبغي أن يبين العلم، إذا كان قد تعلم وأدرك علما ولم يؤخذ عليه مخالفات فيما يقول فتلقي العلم عنه لا حرج فيه، إلا أن من تعلم على العلماء أولى بالتدريس ممن لم يتعلم عليهم. إذا لم يكن هناك من درس العلم على أهل العلم وتلقوه عنهم وتقدم أحد وبين ما يعرف من أحكام الدين ولا يذهب إلى الأمور المشكلة والمستعصية، وإنما يتكلم عن الصلاة ووجوبها، وجوب صلاة الجماعة وتحريم الغواء، حرمة الغيبة وحرمة أكل أموال الناس وأمثال ذلك، فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا أيضا المستمع يقول: ما حكم تلقي العلم عن أهل البدع؟ وقد سألت بعضهم عن سبب تلقيهم فيقول: نحن ندرس عندهم لأن الحق يؤخذ ولو كان من الشيطان. أولا الشيطان لا يعطي حقوقا، ولعل معترضا يقول قد صدق فهو كذوب، لكن لا يحل تلقي العلم عن الفاسدين إلا إذا كان المتلقي عنهم قد تحصن بالعلم الصحيح فيستفيد منهم العلم الذي يتميزون به على غيرهم كعلم اللغة العربية في النحو الصرف البلاغة نحو ذلك. وأما أن يتلقى العلم عن الفساق علم أحكام الشريعة فلا يجوز، لأنهم إنما يذكرون له ما لا يخالف فسقهم والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. هل صحيح أنه لا ينبغي لأحد أن يقوم في المساجد يخاطب العامة إلا الأمير أو المأمور، استنادا إلى حديث قرأته: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال، وفي رواية مرائي، رواه أبو داود وصححه. حسبك بأبي داود مصححا، فإن أبا داود من أئمة المسلمين وكتابه أحد الأمهات الست، وكان محل إعجاب العلماء، وهو من مدون السنة، وكتابه من الكتب المتميزة، وهو إذا ذكر الحديث وسكت عنه فهو يحتج به، فإذا صحه كان ذلك أبلغ. والمقصود به أن القاص الذي يقص على الناس يحدثهم في المساجد إذا لم يكن أميرا ولا مأمور أي ولا مأذونا له فلا يقص. وأما التعليم فيختلف عن القصص، تعليم العلم لا يحتاج إلى أن يكون من أمير أو من مأمور، الله أخذ على أهل العلم أن يبينوا العلم للناس. أحسن الله إليكم، ما حكم إقامة الصلاة في مكبرات الصوت الخارجية للمسجد مع العلم أن الناس أصبحوا ينتظرون في أعمالهم والشوارع حتى يسمعوا الإقامة ثم يتسابقون إلى المسجد؟ لا حرج إن شاء الله في ذلك، لأنها من باء ينبه الناس ويوقظهم ويشعرهم بهذه العبادة ويذكر المارة في الطريق أنه بقرب المسجد، كل ذلك إن شاء الله لا حرج فيه. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمطلقة التي طلبت الطلاق أن تطلب من زوجها من مطلقها أن يقسم الشقة بينهما حتى لو كان السكن صغيرا بحيث لا يراها ولا تراه، وذلك من أجل أولادها الستة كما أنها محتاجة لذلك؟ هل يختلف الحكم إذا كان لها بعض المال على مطلقها ولا يستطيع رد مالها عليها؟ ماذا تفعل الآن وهي محتاجة للسكن مع أولادها؟ نصيحتي لها إن لم يكن هناك مانع شرعي من الدين ويمكن أن يراجعها، أن تطلب المراجعة لتبقى في مكان إن رآها فلا حرج. وأما فيما يتعلق بالقسمة فإن اتفقوا على شيء فهم على ما يتفقون عليه، وإن لم يتفقوا فالمحاكم تفصل في النزاعات. أحسن الله إليكم، تستمر تقول هل يجوز لمن طلبت الطلاق أو طلقها زوجها أن تزور أولادها حتى لو كان الأب موجودا في المنزل، وهل يجوز أن يجلس معهم حتى يطلع على ما يقولون لأمهم؟ المطلقة، أولا أذكر الطلاق، لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا من بأس، إلا من أمر لا تستطيع تحمله، وقد جاء في الحديث أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والرجل عليه أن يتقي الله في تعامله مع المرأة ويحسن صحبتها ويصبر على ما يلاقيه منها ويتحمل منها كل شيء إلا ما يتعلق بأمر الدين، فلا يحل الصبر على ارتكاب المحرمات، كما لا يحل لها هي أيضا أن تصبر على الأمور المحرمة. وإذا حصل الطلاق ووقع فمن حقها أن تزور أولادها، لكن لا تخلو بهذا الرجل ولا يخلو بها. إذا كان أولادها كبارا لا حرج أن تأتي تجلس معهم في البيت ولو جلست عندهم، لكن تكون متحجبة، وإن كانوا صغارا فلا تؤمن، يؤمن عليها، فلتحضر وليحضر معها من تأمن معه كل شر. أحسن الله إليكم، هل يكون على من طلبت الطلاق عدة إذا تنازلت عن حقوقها المالية، خاصة إذا كان المطلق لا يستطيع رد مالها عليها؟ وهل هناك فرق في هذا الأمر بين الخلع والطلاق؟ التي تطلب الطلاق إذا طلقها الإنسان على مال، هذه اختلف العلماء هل هو طلاق أو فسخ، والفسخ تعتد بحيضة والطلاق بثلاث، ولا شك أن الاحتياط تعتد بثلاث حيض احتياطا. أحسن الله إليكم، هذه أم عبد الله تقول وتسأل سؤالا طويلا حول حداد المرأة، تسأل عن لبس السواد هل هو واجب واستخدام الصابون والشامبو، بعض العامة عندنا يوجب استخدام السدر ومتى يبدأ الحداد، وماذا عن الزعفران وماء الورد، إلى غير هذه من الأمور التي تستفصل حول مسألة الحداد الحادة التي في عدة الوفاة لا تلبس ملابس الجمال ولا تستعمل الطيب ولا مشتقاته ولا تكتحل، كل هذه الأمور تتجنبها ولا تحتاج إلى سواد، تلبس الملابس المعتادة التي تلبسها في غير وقت تجمل وجمال، وما سوى ذلك فهو مباح إلا أنها لا تخطب ولا تتعرض للخطاط. صلى الله عليكم، عبد الله تذكر أن عندها أراضي، تقول هل عليها زكاة سواء كنت قد عرضتها للبيع أو كنت أفكر بالبناء عليها للاستثمار أو السكن فيها، وما نصاب زكاة الأراضي؟ نصاب زكاة الأراضي نصاب النقد الذي في المنزل، إذا بلغت قيمة الأرض النصاب، والنصاب من النقد قيمة 54 ريال فضة، إذا كان ريال فضة يساوي 4 في الورق يضرب هذه في هذه، ولا شك أن الأراضي أضعاف ذلك. الأراضي إذا كانت معدة للأرباح طلب الربح فهي مال زكوي، كلما حال الحول تقدر قيمتها وتزكى في كل سنة. أما إذا أعدت للبناء عليها للاستثمار أو للسكنة فما دامت باقية تحت هذه النية فلا زكاة فيها. فإذا غير الإنسان نيته إلى أن تكون للاتجار فمن تأريخ تعيين النية دخل الحول. أحسن الله إليكم. تقول أم عبد الله: وضعت مبلغ 12,000 تقريبا في حساب جاري في أحد البنوك، وعندما مر عليه حول وأردت أن أخرج الزكاة طلبت كشف حساب، فإذا عندي مبلغ 16,000 ريال، ولا أعرف من أين جاء هذه الزيادة، مع العلم أني وضعته في حساب جاري وليس حساب توفير أو أسهم ربوية أو نحو ذلك، فكيف أخرج الزكاة وماذا عن المبلغ الزائد؟ وتسأل أيضا عن الديون التي لها في ذمة الغير كيف تزكي. عليها أن تسأل البنك عن هذه الزيادة. وأما 12,000 ففيها الزكاة لا شك، والأربعة هذه تسأل البنك. إن كانت مضاربة مباحة فهي تدخل تبع أصل المال وحوله حول لها، وإن كانت أرباحا ربوية فإنها لا تحل لها، لكن لا تتركها للبنك، تأخذها وتبذلها في أي وجه من وجوه البر. بالنسبة للديون أحسن الله عليك. وأما الديون التي في الذمم فما كان دينا ما كان من دين في ذمة ملي قادر على السداد إذا طلب المال منك فيزكى ولو كان في ذمة المدين، وما كان على مدين عاجز فيما يبدو ولا يدرى هل سوف يقضي أو لا، فهذا إذا قضى دينه تدفع زكاته سنة واحدة، لأنه لا يلزم الإنسان بأن يدفع زكاة مال لا يدري هل يستوفيه أو لا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عبد الرحمن يقول: ما صحة هذا الحديث عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره والحاكم في المستدرك. ما صحته ولماذا يستدل به بعض المبتدعة في هذا العصر؟ ليس فيه حجة لمبتدع، وإنما هو حجة للواعظ والمرشد. والحديث حديث جيد، وهو من أحاديث 40 النووية، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. ونصيحتي بالسائل أو السائلة أن ترجع إلى كتاب جامع العلوم والحكم، إنه شرح الحديث بشرح مستفيض وهو حديث جيد. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: أرجو عرض أسئلتي على فضيلة الشيخ صالح الحيدان، كنت أسمع لفضيلتكم مرارا بضرورة بجواز قراءة المرأة الحائض للقرآن عند الحاجة، وأنا أحيانا أقرأ القرآن عن ظهر غيب لشعوري بالكآبة والملل إذا طالت مدة حيضي، فهل علي شيء في هذا؟ لا شيء عليك، والله جل وعلا أرحم من أن يحرم عبده وأمته من التلذذ بتلاوة كتاب الله والاستعانة بكلام رب العالمين في حال تطول. الجنب لا يحل له أن يقرأ القرآن في وقت جنابته، لأنه قادر على أن يرفع الجنب الحدث باغتسال أو تيمم إذا كان لا يملك الماء ولا يستطيع أن يدركه، وأما الحائط فلا تقدر على رفع حدث لا باغتسال ولا بتيمم، فحرمانها من تلاوة القرآن حرمان من خير عظيم، هو علاج وهو درع وحرز وهو مما يستعاد به، فلا حرج على المرأة في حال حيضها أن تقرأ القرآن. أحسن الله إليكم. تقول: تزوجت أمي ابن خالتها ثم طلقها وتزوجت بوالدي، فهل يجوز لنا أن نكشف له، مع العلم أن خالتي أرضعت أختي وأرضعتني أنا وأختي الأخرى مع ابنها وهي أخت لهذا الرجل ابن خالتها من الرضاع، أفيدونا مأجورين؟ الرجل إذا تزوج امرأة ودخل بها فإن بناتها من غيره يكون محرما لهن، أما إذا تزوجها ولم يدخل بها فليس بمحرم لبناتها من زوج آخر. أحسن الله إليكم. إذا أرضعت المرأة ابنة أختها فهل تكشف عن زوجها؟ لا تكشف عن زوجها، وإنما الرضيعة تكشف لزوج المرضعة التي رضعت من لبنه من لبانه. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تذكر أن دورتها الشهرية تمكث 7 أيام، ومرة طهرت والعلامة انقطاع الدم، ثم عاد الدم نقط في اليوم 8 والـ9، وفي الشهر 2 طهرت بنزول القصة البيضاء ثم عاد الدم نقط في اليوم 8 والـ9، وفي الشهر 3 كذلك، هل يعتبر دم حيض أم كدرة وصفرة؟ لا يعتبر بعد انتهاء العدة، ظهر علامة الطهر النقاء التام، لا يعتبر ما يحدث بعد ذلك من الحيض، وإنما هو من نواقض الوضوء، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.